الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة التعظيم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال صاحب المنازل رحمه الله: التعظيم معرفة العظمة مع التذلل لها، وهو على ثلاث درجات: الأولى تعظيم الأمر والنهي، وهو أن لا يعارض بترخص جاف، ولا يعرض لتشدد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. هذه قد سبق شرحها، ولكن نذكر مختصرا في ذلك. في الدرجة الأولى في تعظيم الأمر والنهي، الأمر الشرعي والنهي الشرعي الواردان في الكتاب والسنة، أن لا يعارض أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم برخص جافية عن الحقيقة من جنس تتبع زلات العلماء أو رخص المذاهب دون تتبع الدليل. أما ما كان من رخصة شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معصيته، ويحب سبحانه وتعالى أن تؤتى عزائمه. فالترخص المشروع لا ينافي الأمر والنهي، بل هو في حقيقة الأمر امتثال بتوسعة الله على عباده وقبول صدقته التي تصدق بها عليهم. وأما المذموم فهو أن يبحث عن الرخص التي هي في الحقيقة من كلام أهل المذاهب لما ليست مبنية على دليل، يجعل الاختلاف حدة في نفسه. فكل مسألة اختلف فيها العلماء يجد رخصة للناس أن يتبعوا أسهل المذاهب فيها، ويفتيهم بأنه قد قال بالجواز فلان وفلان. هذا ترخص جاف إن لم تكن من أهل الدليل والترجيح فلا تفتي في المسألة، ولا تجعل التخير إلى أهواء الناس، ولكن ردهم إلى علمائهم الراسخين في العلم الذين يستطيعون أن يذكروا الراجح بالدليل ويفتوا كل إنسان بما يلزمه، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما التشدد الغالي أيضا في غير موضعه، الغلو في الدين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. كتحريم الإنسان على نفسه المباحات التي أحلها الله، وإيجابه ما لم يوجبه الله، كمن يحرم نفسه من النوم ويقول لا أنام أبدا، ويحرم نفسه من الطعام والشراب ويصوم الدهر. وكذلك من يحرم على نفسه الزواج أو يمتنع منه، فهذا تشدد غال. وكذلك حمل الأمر والنهي على علة توهن الانقياد، بأن يحمل الأمر والنهي على علة يستنبطها ثم يقول هذه العلة ليست موجودة فيترخص بذلك في الأمر والنهي. طريقة إبليس: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، يعلل لهما الأمر ويبين لهما أنه طالما أن العلة ليست موجودة فليس من بأس في أن يأتي الإنسان يعني ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أو أن هذا هذا التعليل لا يناقض ما يحبه الله سبحانه وتعالى، يعني أن تكون ملكين أمر لا يكرهه الله، فلا بأس أن تفعل شيئا، كما يقول بعض المبتدعة أن مراعاة الأدب مقدمة على اجتناب النهي أو امتثال الأمر، كأن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه فيقول: ولكن أنا أتأدب معه فأغالي، والعياذ بالله. ومراعاة الأدب مقدمة على امتثال الأمر والنهي، فهذا التعليل باطل. أعني أن تقول أن الغلو فيه أدب، فإن هذا سوء أدب، ويعني يحتجون بحجج باطلة ضعيفة، مثل أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن أمكث مكانك، فرفع يديه حمدا لله وشكرا ورجع إلى الصف. أولا لم يكن أمرا صريحا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان إشارة، والإشارة فعل تحتمل الإلزام وتحتمل عدم الإلزام. وفهم أبو بكر رضي الله عنه أن ذلك ليس على سبيل التحتيم، وهو أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلم منه أن هذا كان تكريما له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يصلي خلفه لأن ذلك جائز ومشروع وفيه إشارة إلى فضله، فرفع يديه شكرا لله على ذلك، ولكن رجع مراعاة الأدب. وليس أن ذلك يقتضي من كل أحد أن يترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ما نهى عنه زاعما أنه يتأدب أو أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله، ويقول حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وحبا للصالحين وتأدبا معهم. فتجد مثلا من يزيد في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله مثلا، ويقول هذا تأدب وهو مشروع، ولو كان هذا تأدبا مشروعا فهل كان الصحابة عندهم سوء أدب أو عندهم نقص أدب عندما أذنوا وأذن المسلمون في العالم بأسره أشهد أن محمدا رسول الله؟ هذا انظر إلى ما يجره التعليل الباطل، العلة التي توهن الانقياد، هذا ينافي تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى آخر في هذا الباب، وهو أن لا يمتثل الأمر والنهي إلا مع علة في نفسه، مصلحة دنيوية يهون على نفسه فعل الأمر أو اجتناب النهي، فيرى أن الأمر إنما يفعله لمصلحة لا لأجل الانقياد، مطلق الانقياد. مثلا يريد أن يصوم فنفسه لا تطاوعه على الانقياد، فيقول في الحقيقة أني لن أرد طعاما ما بين الصبح إلى المغرب، وسوف يكون ذلك يعني أنني لن أتناول الطعام، لن أتناول الطعام تلقائيا. أو يقول أنه مثلا يحتاج إلى أن ينقص وزنه، فيقول أصوم إذن. إذا كان يريد مثلا أن يأتي المسجد فليس عنده همة ولا عنده عزيمة على الانقياد في أن يأتي الجماعة، فيقول ولكن فلان في لي مصلحة عنده، وهو إذا رأيته رأني في المسجد فسوف يبادر إلى قضاء مصلحتي، وأنه هو مثلا الكبير في العمل الفلاني أو المسؤول في الوظيفة الفلانية، وإذا رأني في المسجد فسوف يتغير أسلوبه معي. فيحمل الأمر على علة في نفسي، وفي الحقيقة ليس هذا هو الانقياد، كما يقول أذهب إلى الحج وهو لا يريد أن يحج في المقام الأول، ولكن يقول نستفيد في التجارة. فرق بينه وبين من يحج في المقام الأول والتجارة أمر تابع، يقول أذهب فأحج لأتاجر ويعتمر ليتاجر، فليس غرضه من العمرة مثلا أنه يعتمر ولكن تجارة ومكسب، فهو يحمل الأمر على علة، وكذا النهي كما ذكرنا. يعني يقول مثلا في ما نهى الله عز وجل عنه مثلا من الفواحش من الخمر والمخدرات لا يتركها امتثالا، وإنما يقول لأن الأسعار أصبحت غالية، فهذا يعضد به النهي فيتركه من أجل الغلو، فيكون هذا انقياده ضعيفا. فهذا ينافي تعظيم الله أمر الله عز وجل. قال الدرجة الثانية تعظيم الحكم، أن يبغى له عوج أو يدافع بعلم أو يرضى بعوض. تعظيم الحكم الشرعي الديني فهذا لا يبتغى له عوج، لا يمكن أن ينظر مؤمن في نقص بوجه ما في شريعة الله سبحانه وتعالى، ما ينظر في ذلك من يبحث عن نقض لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أو بحث عن نقص فيها إلا من في قلبه نفاق وزندقة وليذل. أما المؤمن فلا يمكن أن يرى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا مستقيما، فإن هذا من تعظيمه لحكم الله سبحانه وتعالى. تجد أناسا يسمعون الأحاديث فيقولون وما شأن الحكم الفلاني في كذا وكذا، بمعنى على سبيل المثال مثلا يقول يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر داء، فيقول هذا كلام يخالف الأدلة العلمية، هذا كلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إن كان قد قاله بحسب المعلومات الطبية في زمنه، أو أن هذا الأمر لا يلزمنا بعد أن تأكدنا من أن الذباب حامل الميكروبات مثلا. هو في الحقيقة لا يعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يظن هناك عوجا في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا الزنادقة الكفار يطعنون في الأوامر العظمى المعلومة بالتواتر، تجد يعني منافقين والكفر ومرتدين يطعنون في القرآن، والتشريعات الإسلامية تجدهم يطعنون في مسألة أن الذكر له مثل حظ الأنثيين، يرون ذلك ظلما للمرأة، ويرون تعدد الزوجات ظلما للمرأة، ويرون إباحة الطلاق هدما للمجتمع، ويرون مسائل في الميراث كتير. نرى السعداوي واحدة، دي واحدة ضعيفة، ده الواحد لسه الراجل اللي عملوا له هليلة إعلامية على ما مات ده اسمه محمد أركون، أنا ما كنتش عارفه في الحقيقة، جزائري هو، من زنادقة المجرمين الكفرة المرتدين عن الإسلام، ما ظننت أن يعني يتجرأ على القرآن بهذه الطريقة والعياذ بالله. فقرأت بعض مقالات منقولة من كتبه والعياذ بالله، وجعلوه مفكرا إسلاميا عظيما ومن رواد التنوير في جرائدنا وجرائد السعودية والجزائر أيضا، وعملوا حاجة ده طلع أن طه حسين ما جيش جنبه حاجة ولا نجيب محفوظ والعياذ بالله، يقول القرآن محرف والعياذ بالله، وعايزين ندور في خزائن الشيعة وفي اليمن وفي تركيا عشان نطلع النسخة الصحيحة من القرآن، وإن القرآن شوف يقول لك محرف يعني، طب هو وهو على كمان مرض القرآن يسبب التخلف كده هو والعياذ بالله، ويؤدي إلى الإرهاب والقتل والعياذ بالله. تعجبت كيف وصلت الجرأة إلى هذا الحد، لكن هي فعلا زمن كان الغرب يعد فيه يعني جيلا من العملاء يطعنون في يعني الإسلام نفسه، وإن كانوا يتسمون ده باسم الإسلام ويسمون ذلك تجديدا، أدباء ومفكرين ويعني كتاب وصحفيين يملؤون الدنيا زندقة وكفرا والعياذ بالله. اللي بقى منهم نوال السعداوي وطه حسين اللي قال الشعر الجاهلي ونحو ذلك، ونجيب محفوظ اللي بيسخر من قصة الخلق والأنبياء واحدا واحدا والعياذ بالله في خلال الآداب. في الزمن ده في الخمسينات والستينات اللي هو كان بيكتب فيه كان عندهم أمل، الغرب كان عنده أمل أنه يطلع يخرج الأمة عن ملتها بالكلية من خلال الجيل اللي أعده، أن دول أعدوا كانوا في إرساليات أجنبية مدارس ربتهم على الكفر والعياذ بالله، فنشأوا يطعنون في كل أحكام الشرع، إذا كان المقدسات العظمى يرونها كذلك، القرآن العظيم، العبادات المختلفة يرونها وثنية، يقولوا الطواف والتمسح بالحجر الأسود ده وثنية والعياذ بالله، الصيام ده واحد لسه وما زال رئيس دولة لغاية النهاردة بيقول ان هو ده الصيام ده فيه تعطيل للمصالح الاقتصادية والتصنيع ونحو ذلك، ويضعف العمال عن الانتاج، يؤدي لضعف الانتاج. كفر والعياذ بالله من يقول ذلك مرتد عن ملة الإسلام. هم ممن ليس يعني ده مش متصور في مسلم، مثل هذا زوال التعظيم بالكلية لأمر الله الشرعي لا يتصور بهذه الطريقة أن يزول بالكلية، لا يتصور المسلم. لكن أهل البدع والضلال يسمعوا الآيات والأحاديث، يؤولوا الآيات ويردوا الأحاديث، كالمعتزلة والجهمية وغيرهم ممن يطعن في الأحاديث كثيرا ويقول أن هذا فيه مخالفة للعقول، مخالفة للمصالح، ومخالفة للسياسات التي ينبغي أن يعملها الناس، لا يصلح الناس بهذا والعياذ بالله. كل هذا من ابتغاء العوج للحكم الشرعي. وأما الحكم الديني، الحكم الكوني القدري، وده الأغلب العام على مقصود المصنف، أن لا يرى في ما قدره الله عز وجل مخالفة للحكمة، كما قال الشاعر المرتد أيضا: قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى. ويشبه قدر الله بأنه واحد إيه؟ أحمق ماشي يدوس والعياذ بالله، ولا هو حاسس بأي حد، كفر بواح. شوفوا أنا أقول لكم الأمثلة سبحان الله، لأن في محاولات لإعادة رموز هذه المرحلة بإعادة تلميعهم في الإعلام ومحاولة الوصول. طبعا الأمة النهاردة يا خبر أبيض، ده لو حد قال كده النهاردة ده الناس هتاكله كله، خصوصا بعد ما اقترب الناس من القرآن وعرفوا عظمته وعرفوا قواعد أهل السنة. حدش ده مستحيل، ده واحد قال هي في آية يمكن تكون كتبت زيادة الدنيا قامت وما عادتش، واحد كافر. أنا الواحد ما كانش يتصور ان في مسلمين كانوا مسلمين، طبعا ده هم ارتدوا عن الإسلام، ان هم كانوا بيكتبوا الكلام ده وينشروه على الناس وحدش يتكلم، لا اكتر من كده، يصرحوا بان القرآن ده اتغير فيه، ويصرحوا ان القرآن فيه خلل، ويقولوا كده الناس تقعد تغني. وعبد الرحيم حافظ مش غنى القصيدة بتاعت اللي هو اسمه ايه ده مش فاكر انا، ها؟ لا مش نزار، نزار له كفريات كتيرة جدا، ها؟ ايه اللي يا ابو ماضي، ايوه ايه اللي يا ابو ماضي. ف فكانوا يعني فعلا زي ما بقول الناس كانت بتقعد قدر احمر الخطه دي، كانت الناس كلها تغنيها والعياذ بالله في الخمسينات والستينات واوائل السبعينات قبل الصحوه الاسلاميه. اظن تالي صعب ان هم يجيبوا الاغنيه دي دلوقتي، لكن ده اياميها كان الصبيان والبنات وعبد الحليم حافظ بقى، ما ده حاجة. نزار قباني شعره المليء بالكفر البواح والطعن في الدين ده لا يحصى، ونزار قباني إلى اليوم يعظمه أصحابه، وعبد الصبور اسمه إيه ده برضو كذا واحد، صلاح عبد الصبور ده أنواع من الطعن في الدين لا تتصور والعياذ بالله. أنا مش عارف بيرم ده، الغرض انهم يبغون العوج لاحكام الله سبحانه وتعالى القدر، يتهمون القدر والعياذ بالله. فنفاة القدر وغلاه في الاثبات اللي هما الجبريه، كلاهما يقولون في خلق الرحمن تفاوت. الله عز وجل قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هؤلاء يقول: لا بل هذا ظلم، القضاء والقدر ده ظلم. أو يقولون: لا بل هذا خارج عن قدرة الله، لأنه لو كان كذلك لكان ظلما. فالطائفتان ضالتان منحرفتان عن الهدى والعياذ بالله. فلذلك القضاء الذي هو فعل الله عز وجل كله حكمة وعدل. المؤمن لا يبغي عوجا في حكم الله عز وجل، لا يرى فيه أبدا، لا يبحث عن تناقض. وإلا فكثير جدا من الناس نفسه فيها ملامة على القدر، ولو كان كذا كان كذا، مش كان يحصل احسن من كده، ويدي الحلق اللي بلودان، مش كده؟ المثال ده يقول لك يدي الحلق للي بلودان، يعني يضع الاشياء في ايه؟ في غير موضعها، والعياذ بالله، يقسم الارزاق بغير حكمه، والعياذ بالله. يعترضون على الله عز وجل، وكم من نفوس مريضة تعترض على الله سبحانه وتعالى في قضاء وقدر، فترى عوجا في أحكامه الكونية. وأهل الإسلام وأهل الإيمان يرون قضاء الله عز وجل خيرا كله، وخلقه للشر ليس بشر في فعله هو سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك. أما ورود الشر في المقضي فالقضاء غير المقضي، قضاء الله هو فعله هو سبحانه وتعالى، أما المقضي المقدر فهو المخلوق، فيه خير وشر. فلذلك نؤمن بالقدر خيره وشر، لأن الله قدر الخير وقدر الشر. تقدير الله للخير خير، وتقدير الله للشر خير أيضا، وحكم عظيمة من ورائها، من وراء تقدير الله عز وجل للشر، لا يحيط العباد بها علما، وإذا أحاطوا بجزء منها فهم ينبهرون بك بحكم الله عز وجل من وراء تقدير الشر الذي يرتب عليه سبحانه وتعالى من أنواع الخير ما لا يحصل إلا بذلك. فلذلك لا يرون في حكم الله الشرعي ولا القدر عوجا، لا يبغى له عوج، لا يبحث أبدا عن نقص في الحكم الشرعي ولا القدر، ولا يلوم القدر ولا يطلب ذلك ولا يراه أبدا بوجه من الوجوه. وإن كان يرى في مخلوقات الله ما هو شر كإبليس وفرعون والكفر والظلم والعصيان والفسوق والنفاق، ويكره ذلك ويكره أصحابه ويقاومهم ويجاهدهم، وهذا من حكم الله في تقدير هذا الشر، أن توجد أنواع من العبودية لله لا توجد إلا بمقاومة هذا الشر. لما تلاقي الحرام قدامك ما تحبوش عشان تاخد ثواب، تتركه مع أن أسبابه ميسرة عشان انت تتعبد لله عز وجل بذلك. فكونك تتعبد لله سبحانه وتعالى بترك ما حرم مع انه سهل ميسر في كثير من الاحيان واسبابه ضاغطه وتدعوك اليه، اسباب تدعوك كامراه ذات منصب وجمال تدعوك الى نفسها فيقول اني اخاف الله، ارتفع منازل عظيمه. وجود هذا الشر الذي قدره الله رتب عليه عبوديه من عباد الله المؤمنين، من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وكف النفس عن الحرام ومجاهدة الشيطان ومجاهدة أولياء الشيطان، أنواع من الخيرات في العبودية الإنسانية التي هي عبودية خاصة للنوع الإنساني، والجن تبع لهم في ذلك، مؤمن الجن، عبودية المراغمة والمدافعة، وأن يعبد الله في وسط جو من الفساد وفي وسط دواعي من الشر من داخله ومن المحيطين به، فيثاب على ذلك أنواع من الخير والعبودية. فلا يرى في حكم الله الكوني ولا الشرعي أي وجه، يقول أو يدافع بعلم. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما قوله أو يدافع بعلم أو يدفع بعلم، يقول فأشكل من الأول، فإن العلم مقدم على القدر وحاكم عليه، ولا يجوز دفع العلم بالحكم، فأحسن ما يحمل عليه كلامه أن يقال: قضاء الله وقدره وحكمه الكوني لا يناقض دينه وشرعه وحكمه الكوني، بحيث تقع المدافعة بينهما، لأن هذا مشيئته الكونية وهذا إرادته الدينية، وإن كان المرادان قد يتدافعان ويتعارضان. المرادان الأشياء المخلوقة، لكن من تعظيم كل منهما، من تعظيم الحكم الشرعي الكوني أو القدر الشرعي الديني أو القدر الكوني، من تعظيم كل منهما أن لا يدافع بالآخر ولا يعارض، فإنهما وصفان للرب تعالى، وأوصافه لا يدافع بعضها ببعض، وإن استعيذ ببعضها من بعض فالكل منه سبحانه، وهو المعيذ من نفسه بنفسه عز وجل، كما قال أعلم الخلق به: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فرضاه وإن أعاذ من سخطه فإنه لا يبطله ولا يدفعه، سيوجد له محل، السخط ده سيوجد له محل، وإنما يدفع، إنما يدفع، وإنما يدفع تعلقه بالمستعيذ، أن أتعلق به سخط الله، أن يكون هو محل أو يكون هو متعرض لسخط الله. لا أقصد محله أنه يحل فيه، فإن صفات الرب سبحانه وتعالى لا تحل في المخلوقات، لكن له محله، أعني بذلك أن له من يتعلق به، هناك من يسخط الله عليهم، أعداؤه سبحانه وتعالى يسخط عليهم. يقول وإنما يدفع تعلقه، يعوذ بالله ويعوذ برضا الله، أن يكون ممن سخط الله عليهم، لن يبطل سخط الله. هذا كلام مهم غاية في الأهمية. يقول وتعلقه بأعدائه باق غير زائل، فهكذا أمره وقدره سواء، فإن أمره لا يبطل قدره ولا قدره يبطل أمره، بمعنى وجود القضاء والقدر، إن فيه شر موجود، هل ده يبطل إن الشر ده محرم ومكروه؟ وجود كفرة، هل معنى ذلك أننا لا نبغضهم؟ زي ما ناس يقول لك اليهود والنصارى مش هو ربنا اللي خلقهم، هو ربنا اللي خلقهم معناه أن أنت تحبهم؟ هل معنى أن الله عز وجل خلق الكفر وخلق إبليس أن تحب إبليس؟ لا يلزم، لأن القضاء والقدر لا يبطل، لا يبطل الأمر، والأمر الشرع الديني لا يبطل القضاء والقدر، فلذلك لا يدافع بين الحكم القدري الشرعي والقدر الكوني ولا الحكم الديني الشرعي، لا يدافع الاثنان، من تعظيم حكم الله عز وجل أن لا تدافع أحدهما بالآخر. يقول فإن أمره لا يبطل قدره ولا قدره يبطل أمره، ولكن يدفع ما قضاه وقدره بما أمر به وأحبه، وهو أيضا من قضائه، بمعنى كما تدفع قدر الجوع بقدر الأكل، فأنت تدفع قدر المعصية بقدر التوبة، وهي من قدر الله. الله يحب التوبة ويكره، أو يحب الطاعة ويكره المعصية، فيدفع ما قضاه وقدره، وقدره من المكروهات له بما أمر به وأحبه من الطاعات، مستعينا به عز وجل، وهو أيضا من قضائه، فما دفع قضاؤه إلا بقضائه وأمره. يدفع قضاء الله بقضاء الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله، أستعين بالله على أن أترك ما يكرهه عز وجل مما يقدره، أعوذ بك منك، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، أعوذ بك أن تقدر علي ما تكرهه وتسخطه، أعوذ بك أن تقدر علي أن أكون من أعدائك، أعوذ بك أن تقدر علي أن أعارض أمرك وشريعتك. يقول وهو أيضا من قضائه، فما دفع قضاؤه إلا بقضائه وأمره، فلم يدفع العلم الحكم، فلم يدفع العلم الحكم، العلم الشرعي لا يدفع الحكم. هو ليه بيقول إن ده كان فيه إشكال؟ لأن البعض بيقول لا يدافع بعلم، يعني إذا شهدت القدر ما تقولش ربنا أمر، ما تقولش إن أنا عندي علم، العلم بالشريعة يقتضي إن هذا محرم. لا، عند الصوفية الجبرية، عند الأهل البدع، إن طالما شهد القدر ووصل إلى شهود القدر في كل شيء يزول الأمر والنهي، ولذلك بيقولوا واعبد ربك حتى أتيك اليقين، فالذي وصل اليقين يبقى إيه؟ لا عبادة عليه، ولذلك يترك الصلاة مش مشكلة، يقع في الفواحش مش مشكلة، لأن ذلك قد وصل إيه؟ إلى اليقين. طبعا الآية تفسيرها الصحيح واعبد ربك حتى أتيك اليقين، يعني الموت، واعبد ربك حتى تموت، تظل تعبد الله عز وجل ما دمت حيا. لذلك هذا هو معنى الإشكال. فهو ابن القيم بيقول لم يدفع العلم الحكمة بل المحكوم به، والعلم والحكم، العلم اللي هو الشريعة والحكم اللي هو القضاء والقدر، دفع المحكوم به الذي قدر دفعه وأمره به، العلم اللي هو التزام الإنسان بالشرع، والحكم القدر الكوني بالأمر المحبوب، دفع الحكم القدر الكوني بالأمر المكروه، ودفع المحكوم به الذي هو مكروه له عز وجل اللي هي المعصية. فتأمل هذا، فإنه محض العبودية والمعرفة والإيمان بالقدر والاستسلام له والقيام بالأمر والتنفيذ له بالقدر، تنفذ أمر الله بقدره، إياك نعبد، تنفيذ لأمر الله، وإياك نستعين تنفذه بالإيه؟ بالقدر، استعانة بالله، شاهدا أن الله هو الذي هداك ووفقك، ولولا الله ما اهتديت، لا أنك تهتدي بنفسك، لا أنك تعتز باختيارك وترى لك دلالا على الله، لا، بل أنت ترى فضل الله عليك، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. تأمل هذا، فإنه محض العبودية والمعرفة والإيمان بالقدر والاستسلام له. تستسلم لأنه قدر، لأن القدر أن يقدر الله عليك أمرا محبوبا، هو ده اللي تقول أنا أدافع القدر بالقدر حتى أصل إلى قدر محبوب، فهنا إيه؟ أستسلم محبوب. لم يدفع العلم اللي هو الشرع، العلم بالشرع، الحكم القدرية الكونية، بل المحكوم به اللي هو المعصية. نعم. قال فيقول فإن فتأمل هذا، فإنه محض العبودية والمعرفة والإيمان بالقدر والاستسلام له والقيام بالأمر والتنفيذ له بالقدر. أنت تقوم بأمر الله مستعينا بالله بالقدر، فما نفذ المطيع أمر الله إلا بقدر الله، ولا دفع مقدور الله إلا بقدر الله وأمره. عندكم النسخة مكتوبة إزاي؟ زي ما قلتها؟ ناقصة. في نسخ لا سليمة ولا لا؟ ها؟ عندك نسخة سليمة؟ أي النسخ السليمة ولا لا ناقصة؟ فما نفذ المطيع أمر الله إلا بقدر الله، ولا دفع مقدور الله إلا بقدر الله وأمره. سليمة كده. وأما قوله ولا يرضى بعوض، أي إن صاحب مشهد الحكم قد وصل إلى حد لا يطلب معه عوضا، ولا يكون ممن يعبد الله بالعوض، فإنه يشاهد جريان حكم الله عليه وعدم تصرفه في نفسه، وأنه المتصرف فيه حقا هو ما وأن المتصرف فيه حقا هو مالكه الحق، فهو الذي يقيمه ويقعده ويقلبه ذات اليمين وذات الشمال. وإنما يطلب العوض من غاب عن الحكم وذهل عنه، وذلك مناف لتعظيمه، فمن تعظيمه أن لا يرضى العبد بعوض يطلبه بعمله، لأن مشاهدة الحكم وتعظيمه يمنعه أن يرى لنفسه ما يعاوض عليه، فهذا الذي يمكن حمل كلامه عليه من غير خروج عن حقيقة الأمر. طبعا ده التأويل، لأنه التانيين بيقولون لا يرضى بعوض أنه يعظم أمر الله أنه ما يطلبش الجنة، واللي يقول اللهم كنت أعبدك طبعا في جنتك فإيه فحرمني، يقول لك ده بيعظموش أمر ربنا، لإحنا بنعبد ربنا من غير مش عايزين الجنة، نعوذ بالله، ويسموها ايه عوض، ويسموا عبادة الرجاء عبادة ايه التجار، الكلام اللي هو منسوب لربع العدوية وغيرها، حتى منسوب لبعض اهل العلم في بعض الشروح، يقولوا عبادة الخوف عبادة العبيد، وعبادة الرجاء عبادة التجار، وعبادة الحب عبادة الاحرار. طبعا لما تعمل مقارنة العبيد والاحرار يبقى الاحرار ايه احسن بكتير، والتجار دول اللي عايزين فلوس وخلاص، فيها نوع ايه تنقيص وذم بالمقارنة. هو مش عيب يبقى تاجر وانه عبد، لكن لما حطها في المقارنة بقت ايه بقت فيها تنقيص. وهذه المعركة بين العبادات وهمية في الاذهان المريضة والقلوب التي دخل اليها النفاق، لان العبادات دي اجنحة للقلب يطير بها، ما يصلح أن تتعارض وتقول أنا ما عبدش ربنا خوفا ولا رجاء، دي زندقة والعياذ بالله. من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. كلام بعض السلف الجميل الرائع، لأنهم عرفوا فعلا أن هؤلاء يريدون هدم قضية الأمر والنهي والخوف والرجاء، ويريدون أن يزعموا أن ذلك حب. لذلك كلام خطير وكلام منكر، لكن إيه إمكانية حمل الكلام على معاني صحيحة زي ما ابن القيم بيقول؟ بيقول إنه لا يرضى بعوض، بس كلمة لا يرضى لا تسعفه في الحقيقة، إنه لا يرضى بمعنى إن هو عنده الأمر أعظم من كده، لكن بنقول ممكن يحمل على إنه هو شهد أن العمل نفسه منة من الله سبحانه وتعالى، العمل نفسه منة من الله عز وجل عليه، فهو لا يرى عوضه هذا استحقاقا، وده صحيح، ويؤكد المعنى أنه لا يرى في الدرجة الثالثة لا يرى عليه حقا، بمعنى إنه لا يرى أن الله يجب عليه أن يعطيني، لا يمكن أن يرى ذلك. في واحد يقول لك إذا ما ادانيش يبقى ظلمني، ده إذا ما دخلنيش الجنة يبقى أنا، يبقى إزاي ما أنا عمل كل ده وما دخلنيش الجنة؟ ده واحد شايف نفسه إن هو إيه، وحاجة في قصاد حاجة، لم يشهد أن هذا من فضل الله عز وجل عليه، ولم يشهد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جاد عليه بالعمل وجاد عليه بالثواب، وإلا فالذي يدل بعمله على الله ويرى أن الله يلزمه ويجب عليه، زي المعتزلة يوجبون على الله أن يثيب المطيع، ولو كان هذا المطيع يقول لك واجب على الله عقلا، يوجبون بالعقول، هناك حقوق أحقها الله على نفسه هو الذي تفضل بها، وأما أن العبادة استحقوا استحقاق معاوضة، استحقاق مقابلة، إنه ده يساوي ده، الجنة تساوي عمل 60 سنة 70 سنة، ليس هذا استحقاق إيه؟ معاوضة، لا يمكن أن يكون هذا مقابلة، إن ده يساوي هذا أبدا، فضلا أن الله هو الذي من عليك بذلك، فلا يرضى بعوض، ده معنى أحد المعاني، أو أن يحمل المعنى على أن من تعظيم الله أن لا يرضى له، دي أحسن منها، المحمل الذي نذكره الآن أحسن من الأول، أنه لا يرضى بعوض دنيوي، بمعنى أن العمل الصالح مش بيقول هو فين ثوابه بقى في الدنيا، ولو أنه جاله استوى في الدنيا يقول هو ده بقى أثر الطاعة، وكأنه إنما يعمل من أجل ذلك، زي واحد إيه بيصلي علشان ينجح في الامتحان، يلاقي نفسه نجح في الامتحان يقول ها الحمد لله شفته أثر الصلاة، وده إن قضيته الأولى إن هو يثاب دنيويا، فهذا لا شك أنه قد رضي بالدون، قد رضي بالقليل، وأنت أساسا يعني أنت بتصلي بس أقولك عشان ربنا يوسع عليا، إذا رضيت بذلك في الدنيا فقط، فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أن يكون يريد الدنيا فقط لا يريد الآخرة، يريد عوضا دنيويا محضا، وهذا لا يتصور من مؤمن، المؤمن يمكن أن يجمع بين الأمرين، وأمر الآخرة في قلبه أعظم، ولا يرى أن أمر الدنيا هو المقصود وإنما هو تابع. فأما من لا يريد إلا الدنيا، وده وارد ما تستبعدوش، إن واحد أساسا على سبيل المثال وظيفته أنه إمام أو خطيب، لو ما عطلوش فلوس ما هوش مصلي ولا مجتهد في العبادة دي، زي واحد بقى بيصلي عشان فلوس، قلت لكم أنا حكاية الراجل اللي بيقول لهم التراويح بس ب15 وبالبكة والدعاء ب25، دعاء وبكاء يبقى فيها فلوس ثانية، والعياذ بالله، أهو ده يرضى بيه بعوض، عبادته ليست إلا عوضا والعياذ بالله دنيويا، لا يريد وجه الله عز وجل، وهذا الرياء في الحقيقة نوع من العوض، المرائي يبحث عن عوض، المؤمن الصادق المعظم لأمر الله، يا خبر معقولة دي؟ يرضى بعوض دنيوي إن الناس تمدحه وتذكره وكأنه حدك أو إنه يأخذ عليه فلوس، أو الناس تتاجر معه أكثر من غيره أو تأتي إليه أكثر من غيره، نسأل الله العافية، هذا ليس من تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يرضى بعمله، لا يرضى يعني عن أن يأخذ عوضا دنيويا عن عمله، ولا يطلب ذلك، ولا يرضى إلا بمرضات الله، إنما يريد وجه الله والدار الآخرة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مش ان هو مثلا بيصلي علشان ياخذ ثواب امر دنيوي عاجل، او لكي مثلا كما ذكرنا يلاقي مثلا التجاره واقفه فيقول الناس تثق فيا لو انا ايه التحيت، يبقى يلتحي علشان يقولوا ايه راجل سني يجوا يشتروا من ايه من عنده، أو يروح المسجد يقول له ده راجل صالح، يقوم راجل أمين يبقى يروحهم يشتروا من عنده مثلا. هذا إرادة لعوض دنيوي، ليس هو الذي يعمل وظيفة لا يريد إلا الوظيفة، لا يعني هو ما جاتلوش كلية كويسة فدخل كلية شريعة بقى وخلاص عشان يلاقي شغل بعد كده إيه يشتغل، وهو أساسا ممكن تلاقيه تارك للصلاة. وده حاصل والله، تلاقي طلبة طلاب الكليات الشرعية في بعض الجامعات الدينية يغش في القرآن، يحط الأجزاء من المصحف في الشراب والعياذ بالله، علشان والله رأيت مناظر فوق حتى تصل إلى الكفر والعياذ بالله، علشان يعرف يغش منه في الإيه في الامتحان والعياذ بالله. الكتب الشرعية يهينها أعظم، هنا فيها آيات وأحاديث ويحطها في الجزمة والعياذ بالله، ها وفي الحمام نعم، ويوديها الحمام ويحطها ويخش علشان يعرف يغش، عشان ايه في الاخر؟ عشان يلاقي وظيفه كويسه، وهو اصلا سايب تارك للصلاه والعياذ بالله، ساعه الصلاه يجي يصلي والعياذ بالله. يبقى يقولوا له مثلا في المناسبات لازم تلبس وتطلع وتروح، وهو اساسا الموضوع بالنسبه له عباره عن ايه؟ عمليه ليس يريد الا العوض الدنيوي. فلا يمكن هذا، لا يعظم امر الله وحكم الله سبحانه وتعالى. يدير الأمرين معا نقص. إذا كان يريد الآخرة والدنيا تابعة نقص، ولكن لا يحبط عمله. قال الدرجة الثالثة تعظيم الحق سبحانه، أنه الأول تعظيم الأمر والنهي، والثاني تعظيم الحكم. طبعا ابن القيم رحمه الله في الشرح أدخل تعظيم الحكم الدين الشرعي، لأنه دائما يحاول التنبيه على ذلك. أما مقصود الشيخ الهروي أكيد أنه تعظيم الحكم ليه؟ القدر الكوني، أن يبغى له عوج أو يدافع بعلم أو يرضى أو يرضى بعوض. طبعا كل اللي احنا بنشرحه على ما يحمل عليه من المحمل الحسن. قال الدرجة الثالثة تعظيم الحق سبحانه، وهو ألا يجعل دونه سببا ولا يرى عليه حقا أو ينازع له اختيارا. ونقول هذا واستغفر الله. طلعت في يوم 21 رمضان، طلعت كيف هتلاقيها في الموقع. الدرجة الأولى اللي احنا ذكرنا ملخصها مشروحة بالتفصيل في مجلس 21 رمضان و22 و23 و24 رمضان، موجودة في دروس الاعتكاف. تعريف أنواع الحج: التمتع والقران والإفراد وصفة كل واحد منهما. التمتع معناه أن يعتمر في أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، طبعا بالنسبة لذو الحجة يكون التسع الأوائل من ذي الحجة وليلة العاشر. فإذا اعتمر ثم تحلل ثم أحرم بالحج من نفس العام ولم يتخللهما سفر إلى الميقات أو أبعد منه، حج من نفس العام، فهذا متمتع وعليه دم التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. يطوف ويسعى للعمرة، يحرم بالعمرة من الميقات ويطوف ويسعى للعمرة ثم يقصر أو يحلق ويتحلل، حتى إذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكة، وعليه طواف للحج، هو طواف الزيارة أو طواف الركن أو طواف الإفاضة، وعليه سعي آخر للحج. فيطوف للعمرة ويسعى للحج ويطوف ويسعى للعمرة، فيكون قد طاف طوافين وسعى سعيين. أما القارن فهو يحرم من الميقات في أشهر الحج بالحج والعمرة معا، ناويا النسكين معا، قرن بينهما، يقول عمرة في حجة، لبيك عمرة في حجة، ويظل على إحرام، يطوف طواف قدوم للحج وطواف العمرة، ويسعى بعده مباشرة للحج والعمرة. حتى ويظل على إحرامه، ثم يذهب يوم التروية إلى منى على إحرامه الأول، ويذهب بعد ذلك إلى عرفة ومزدلفة ويرمي الجمرة ويطوف طواف الإفاضة ولا يسعى، لأنه كان قد سعى قبل ذلك، فيكون عليه سعي واحد وطواف واحد، طوافان لمن أتى مكة أولا. يمكن أن يكون القارن له سعي واحد وطواف واحد فقط، أن يأتي مباشرة إلى عرفة بإحرامه بالحج والعمرة ويقع طواف الإفاضة والسعي بعده يقع عن طواف العمرة والحج، والسعي يقع عن العمرة والحج، بمعنى سوف يؤدي نسكا واحدا بنيتين، حج وعمرة معا. أما الإفراد فهو أن يفرد الحج، يحرم من الميقات في أشهر الحج بالحج مفردا، لا ينوي معه عمره، ويطوف طواف القدوم للحج فقط ويسعى بعده، أو يؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، يذهب إلى عرفة ومزدلفة ومنى ويرمي الجمار ويطوف طواف الإفاضة يوم النحر وما بعده، ولا يسعى إن كان قد سعى مع طواف القدوم. يبقى هو بنفس طريقة الطواف، بنفس طريقة القران، لكنه بنية الإفراد فقط. وإن شاء بعد أن يتحلل من الحج أن يعتمر عمرة مفردة ولا يكون عليه دم. الاختيار بين هذه المناسك الأنساك الثلاثة للمكلف، للذي يريد أن يحج، كل هذه النسك صحيح، أفضلها التمتع، ولا شك أن من لم يسق الهدي فهو مأمور بأن يتمتع، من لم يسق الهدي، هذا الأمر أمر إيجاب عند طائفة من أهل العلم، منه ابن عباس رضي الله عنه، أن من لم يسق الهدي وأتى إلى مكة أولا فإنه قد صار متمتعا شاء ما بقى، يلزمه أن يتحلل، وعند الجمهور لا يلزمه ذلك بل يجوز، وعند أحمد يستحب، اللي هو الفسخ، إذا نوى حج فقط يقول له روح اجعله عمره، يلزمه ذلك، واللي عايز يفرد يبقى يروح على عرفة على طول. المتمتع يخرج لجدة، لو خرج المتمتع بين العمرة والحج عمل العمرة وبعدين خرج إلى جدة، يبقى وهو راجع تاني لازم يحرم من جدة، يحرم بعمرة تانية إن كان لسه له وقت طويل، أو بحج ويظل على إحرامه إلى يوم التروية ثم عرفة. ما يبطلش التمتع، ما يبطله السفر إلى الميقات، لو رجع إلى الميقات أو أبعد منه فقد بطل تمتعه، إلا أن يحرم بعمرة جديدة. يعني على سبيل المثال أحرم بعمرة وبعدين بعد العمرة دي راح راجع المدينة وأحرم من المدينة بالحج، يبقى ده مفرد. ليه؟ لأنه سافر سفرا جاوز فيه الميقات. وبعض أهل العلم يقول إنما يبطل التمتع إذا رجع إلى بلده، عمل عمره في أشهر الحج، زي واحد معاه مثلا إقامة فراح في شوال وعمل عمره ورجع مصر تاني، وبعدين حيرجع في موسم الحج يوم 8 يروح جاي مسافر رايح عمل إيه حج، هو كده عمل عمره في أشهر الحج بس إيه، بس أحرم بميقات بلده وقد رجع إلى بلده بحج، بدا مفرد عند الجميع، إلا قولا شاذا للحسن حيث قال هو متمتع وإن رجع إلى بلده دخول الشاذ غير معتد به. الصحيح ان الفارق في المساله دي انه بيسافر الى ما بعد، الى الميقات او ما بعده، فلو انه رجع الى رابغ واحرم بالحج من رابغ يبقى مفرد. انا قلت القارن ما يطوفش افاضه، طواف الافاضه ركن في جميع المناسك، لكن ممكن انه هو ما اذا القارن اذا كان سعى بعد طواف القدوم لا يسعى بعد طواف الإفاضة. ويمكن أن يؤخر السعي إلى طواف الإفاضة ما بعد طواف الإفاضة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل وقد كان قارنا أنه أتى مكة محرما بحج وعمرة من المدينة من ذي الحليفة، قال عمرة في حجة، لبيك عمرة في حجة، طاف عندما وصل وسعى، ده قلنا بيجزي عن طواف القدوم الذي هو الحج وطواف العمرة، وسعى للحج والعمرة وظل على إحرامه عليه الصلاة والسلام. وكان يوم التروية خرج إلى منى، ومنها إلى عرفة، ومنها إلى مزدلفة، ومنها إلى منى رمى الجمرة وذبح وحلق وطاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم، ولم يسعى للحج لأنه كان قد سعى قبل ذلك له. المتمتع بيزيد عن القارئ أنه زي ما قلنا بيطوف ويسعى ويتحلل، يقصر أو يحلم ويلبس ملابسه العادية ما يزالش على إحرامه لغاية يوم 8، يحرم بالحج من منزله بمكة ويذهب إلى منى، ومنها إلى عرفة، ثم مزدلفة، ثم منى ويرمي الجمرة ويذبح ويحلق ويطوف طواف الإفاضة ويسعى للحج. معنا كده؟ والباقي بقية الأيام كله زي بعض. لو أقام بمزدلفة أو أقام بمنى فلا، طالما جوه أرض الحرم هو ما زال داخل أرض الحرام يطوف ويسعى وهو إيه؟ إذا متمتع ولا قارن؟ متمتع تحلل من العمرة وأقام بمنى، شغله في منى، قالوا له شغلك في منى أو شغلك في مزدلفة في المحطة بتاعت القطر مثلا، جه يوم 8 أو 9 يحرم بالحج من منزله ولو مزدلفة. لا خلاص، هو نزل في مزدلفة، أقام في مزدلفة أو أقام في منى في منزله الذي هو فيه. لا بأس أن يعتمر من التنعيم بعد الحج إذا كان مفردا أو قارنا كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فهذا لا بأس به، ولكن كما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر نفقتك ونصرك، عمرة بأربعة ريال غير عمرة وحجة بتدفع فيها 40,000 ماشي كده أو 20,000 أو 10,000 لا شك، وعمرة بتقطع فيها آلاف الأميال غير عمرة بتقطع فيها 5 كيلو راجع و5 كيلو جاي، لكن هي عمرة ولا لأ؟ هي عمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها عمرة، وما يحدش يقول إنها كتحائض، هي كتحائض إمتى؟ ساعة ما عملت العمرة؟ لا، كتحائض وطهرت، والرسول عليه السلام قال لها طوافك وسعيك أجزأك عن حجك وعمرتك، الطواف اللي هو كان يوم النحر، فإذا قد انقطع عذرها وطهرت من يوم النحر، وإنما عمرها من التنعيم طاهرا لترجع بطوافين وسعيين. قالت يرجع الناس بنسك واحد، يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، هي عايزة تطوف مرتين وتسعى مرتين، فرجعت هي بطواف، أقصد بعمرة مع حجتها وعمرة أخرى بعدها بثلاثة أيام أو أربعة أيام. يقول أنه تاجر ويبيع اللحوم المجمدة ويسأل الحكم الكبدة الهندي والبرازيلي على وجه الخصوص. أخبرنا الإخوة الأطباء البيطريون في الحجر الصحي في ميناء الإسكندرية بأن هناك لجان مشرفة على الذبح في الهند والبرازيل، وأن هناك فرق ذبح من المسلمين تحت إشراف المؤسسات الإسلامية في هذين البلدين تتولى ذبح هذه الأبقار والجاموس في الهند، لأن الهند طبعا ممنوع ذبح البقر والعياذ بالله. فهذا الأمر يجعلنا نقول أن هذه اللحوم المجمدة والكبدة المجمدة من هذه البلاد جائزة بناء على خبر الإخوة الأطباء الذين رأوا ذلك بعيونهم وسجلوا هذا الأمر، وهم وزملاؤهم شاركوا في متابعة ذلك. حكم حضور النساء عقد زواج في قاعة ملحقة بالمسجد يختلط فيها الرجال بالنساء، لا يجوز المشاركة في مثل هذه الأماكن المنكرة، لأن هذا اختلاط فاحش. قاعت مسجد علي بن أبي طالب وأماكن أخرى مماثلة، سيدي جابر ومسجد اللي جنب الحديقة الدولية، بتحصل فيها منكرات فظيعة، مع أن النساء لا يلتزمن بالحجاب، والأماكن فيها اختلاط فظيع جدا، من كلام منكر لا يجوز ذلك، وهذه أفراح ليست إسلامية. وما أنصح الإخوة بهذه المساجد وأمثالها التي يعني يحصل فيها هذا الاختلاط الفظيع. وغالبا ما تكون مقصودة من عدة يعني أفراح زي مسجد فيصل ده، بيحصل فيه ان كان ناس كتير جدا بيروح من الفرح في نفس الوقت، اذا كنتم انتم ملتزمين يجي لك غير الملتزمين لا يعرفون المسجد حرمه. حكم الصدقه بنيه تيسير الولاده، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه. التعليق على غلق القنوات الاسلاميه، نسال الله العافيه. المداهنه مع اليهود والنصارى بلغت مداها، نسأل الله العافية، ينذرون القنوات التنصيرية ولا يغلقونها، ويغلقون القنوات التي تتناول النصارى بالكلام، من مع أنها في الحقيقة فقط تدفع الشبهات، أكثرها يدفع الشبهات فقط. ما أحدث المسلمون هذه الـ الـ الـ الـ الأمور، إنما هم الذين النصارى هم الذين أحدثوها. ما تكلم يعني المسلمون بهذه الأمور، مع أنه يجب أن يتكلموا ابتداء، لأن الدعوة إلى الله عز وجل وإلى دينه، وإظهار بطلان الأديان المخالفة لشرع لدين الله عز وجل، مخالفة دين الإسلام، وأنها شرك وكفر وتكذيب للرسل جميعا، واجب. ولكن نقول هذه القوات ماذا صنعت؟ ردت على الشبهات التي أثرها بشوي وأمثاله، ويعني يبينون الحقائق التي عندهم من أنواع الأكاذيب والتضليل والتحريف ومخالفة ما جاء به المسيح والتناقضات التي عندهم، فإغلاقها عمل عجيب. ويعني كأن هذه القنوات إنما المطلوب منها أن تكون قنوات حكومية تسمع وتطيع في كل شيء، نسأل الله العافية. إرضاء للعلمانيين والنصارى قبل الانتخابات أمر واضح جدا، فضلا عن الحملة المعدة والسائرة لتشويه سورة الدعاء. ده معلوم ان طبعا، طب وسايبينهم مش مرخصين لغايه دلوقتي ليه؟ يعني بقى لهم 5 سنين مش مرخصين، كلام فاسد طبعا، معلوم كذبهم. مساله ضرب الطالبات في الزقازيق جريمه منكره يجب انكارها بكل ما يمكن. ضرب البنات لمحاوله التفتيش الذاتي من قبل رجال على ابواب الجامعه الازهريه أمر غير متصور. جنوا هؤلاء، أصابهم جنون في عقولهم، يتصورون أنه يمكن للبنات أن يفتشهمن الجنود تفتيشا ذاتيا، يقعدوا يحسسوا عليهم وهم واقفين. ده إيه الإجرام غير متصور؟ من أمر ورضي وقرر وساعد على ذلك، فضلا عن من لم يغث البنات المضروبات المصابات. ده أمر يعني ماذا حدث؟ يمكن أن هيدخلوا إيه يعني؟ هيدخلوا متفجرات، هيدخلوا الجامعة متفجرات عشان يفتشون تفتيش ذاتي؟ ده أمر غير متصور، ولا أصلا يحتاج إلى ذلك. دي جامعة، إن البنات المتبرجات بيخشوا إزاي؟ بحد بيفتشهم؟ فالجامعات كلها ده، وإن دي جامعة أزهرية لابد أن تراعى حرمة ده في كل مكان، أزهرية ولا غير أزهرية. ده أمر غير متصور والله العظيم، جريمة عظمى وتعدي على يعني كل الحقوق واستهانة بالدين. والمشاركة في إنكار ذلك بكل الطرق الممكنة أمر مشروع. قل قولي هذا واستغفر الله، مش هنخلص.